أحل في العين أحل في العين انسوا لا تذكرينا انسوا لا تذكرين نعيش الجار نعيش الجار من العمر خلينا من العمر خلينا كافش قد دمع تبكي روح ميني متيت يا عين كافش قد دمع تبكين روح ميني متيت يا عين صار سنين صار سنين اريدك مرة تنسينا حلف العين انسوا لا تذكرينا انسوا لا تذكرينا أحس مخنوق أحس بروحي مو أحس بروحي مو أنا شلون يروح شلون يروح يا قلب شلون إنسانة يا قلب شلون إنسانة آخ تهون العشرة ليش بساع مثل طير بسمانة وضاع تهون العشرة ليش بساع مثل طير بسمان وضاع مصيره يعود مصيره يعود واشوف دموعي بعينه حلف العين حلف العين انسوا لا تذكرينا انسوا لا تذكرينا أريد أرتاح أريد يروح من بالي أريد يروح من بالي ترى مليت أحس بصورتك بالي وحد ويا الدمع ظليت أشم أنفاس جو البيت وحد ويا الدمع ظليت أحس أنفاس جوا البيت يبيع شلون